هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. ونحن نعيش أيام هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، شهر الطاعات ومغفرة الذنوب، يجب فيه أن نتسابق إلى التوبة والاستغفار بالعبادة والطاعة. رمضان يا رمضان شهر النور زاد عن كل الشهور، رمضان يا شهر النور زاد عن كل الشهور، ليلة قدرك علت قدرك والرضا بدر البدور دستور الهدى الرباني. رمضان رمضان رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا أسعد معكم فيه هلا سيلي. رمضان يا رمضان فرحة طرحة في أحضان يا اللي فنوسك منه. عزيزتي المستمعة، للصوم فوائد كثيرة، منها أنه يمد الجسم بالصحة والقوة والمناعة. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين نقول نصوم واحنا مطمنين بإذن الله، وان صيامنا بإذن واحد احد يا رب يقبله مننا، وان صيامنا هيرفع مناعة جسمنا، وان شاء الله مش هيتسبب في اي إيذاء لينا بسبب المرض الفيروس الذي يجتاح العالم، لن يجتاحنا، لاننا بصيامنا ان شاء الله هتزيد مناعة جسمنا. لان بالفعل كبار السن اللي بيصوموا طول السنة، ومعظمهم الحمد لله رب العالمين من كبار السن المسلمين، بيصوموا اثنين وخميس، وبيصوموا أيام قمرية، الأيام البيض من كل شهر عربي، فده جعل لهم صيانة وحفظ من هذا الفيروس الذي يجتاح غيرهم، فإن شاء الله مش هيجتاحهم ولا هيقرب منهم ولا هيقرب من باقي المسلمين، لأن احنا بنصوم شهر كل سنة، والشهر ده بالفعل بيرفع مناعة جسمنا، وده من ضمن الأسباب القوية إن شاء الله إن الفيروس ده لن يجتاح بلاد المسلمين كما يجتاح غيرهم، لأنهم كمان عندهم منهج طهارة داخلي وخارجي، وكل دي من الأمور الاحترازية أصلا اللي في ديننا ومنهج ديننا. فعشان كده إن شاء الله بنصوم وإحنا مطمنين، وبنصوم وبنصلي خمس مرات في اليوم، وبنتوضى مع كل فرد، وبالتالي الفم والأنف سيكون في ترطيب دائم، وده لأن الفيروس كمان بيخش الأنف أكتر، وبالتالي هنصوم ونصلي الوقت في وقته، وإن شاء الله هيبقى رمضان علينا خير وسلام، وندخل بخير ونخرج منه بخير أكتر مما دخلنا، ونعتق من النار يا رب بإذن الله، وربنا يتقبل منا ومنكم. وأسيبكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الداعي والباحث الإسلامي هدى الكاشف، عضو المجمع العلمي لبحوث القرآن والسنة. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة مع عيلة مرزوق، التي يكتبها فتح عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. انا مش مصدق عينيا. في ايه يا وفاء؟ فنحمده. مالها تاني نحمده؟ لا، يا ريتها من ده بقى تاني والتالت والف مره للدرجه دي. نحمده يا ابو دنيا، اتغيرت خالص، كل يوم بتبقى احسن واحسن. كويس. والنهارده بقى زادت وغطت. ايه اللي حصل النهارده؟ لسه مكلماني بتقول لي انها جاياني العصر في الجمعيه. عادي. واللي مش عادي بقى انها هتجيب معاها تبرع منها للمساعدات بتاعه شهر رمضان. الله اكبر، ربنا يكرمها. نحمده. تلتمية جنيه يا نحمده؟ بلاش، خليه بخمسمية. انت بتقولي ايه؟ اصبر يا حان. انت بتعملي ايه؟ الفلوس بتاعتنا احنا الاتنين اهي، مش واخدة منها حاجة. احسن برضه. والفلوس اللي هتبرع بيها من كيسي انا، الفلوس بتاعتي اللي من تعبي وشقاي. بكيفك، براحتك. وهتتبرعي بكام؟ مالكش دعوة بقى، خليها حسنة مسطورة في الشهر الكريم. أما أنت عليك حاجات يا رحميدو. أحسن منك يا حان، اوعى اوعى. اخبارها ايه نحمده يا وفاء؟ جاتني الجمعيه يا عبد الغفور. وعملت اللي قالت عليه؟ ايوه، كتر الف خيرها، سلمت 500 جنيه تبرع منها. والله كويس، يعني حتى البسطاء لما ربنا بيكرمهم بيحبوا يساعدوا غيرهم. واختارت اللي نوجه لهم المساعده. ايه اختارت مين؟ طلبت ان ال 500 جنيه يتقسموا على اتنين، وندي اتنين نساء معيلات كل واحده منهم 250 جنيه. برافو. واديناها ايصال مختوم بختمين، ختم الجمعيه وختم اداره التضامن الاجتماعي. بقول لك ايه يا نحميدو، اعملي لنا بصاري، بلاش بقى كفته ومشويات وسجق على الفطار. بلاش تريقه يا حامد. ما هياش تريقه يا نحميدو، ما خلاص انت فلوسك كترت. ازكي منها وارضي ربنا اللي رزقني وانعم عليا بالخير. الله، يا حلاوه عليكي يا حلاوه. ربنا يهديك يا حامد يا ابن بهانه. امسكي يا نحمدو. ايه ده يا ست وفاء؟ ده اللي يا فضه هتعجبك قوي. اشوف كده، الله حلوه قوي يا ست. دي بقى هديه مني ليكي. معقوله؟ لا ده كتير يا ست. ما ترديش الهديه يا نحمدو. حاضر يا عمنا، بس على عموم الف شكر. الشكر لله، انت اصيله وكلك ذوق. نحمدو اخلاقها عاليه. هو كل ده عشان اتبرعت بحاجه بسيطه لوجه الله؟ هي معناها كبير، مهما كانت قيمتها الماديه كبيره او قليله. الواحد مننا يا سيبو دنيا بصرف النظر عن مقدرته الماليه. ايوه قول يا نحمدو. اذا كان عنده وقت وصحه يطلعهم في الخير. عزيزتي المستمعة، شهر رمضان له فوائد كثيرة وحكم عظيمة، منها التعود على الأخلاق الكريمة. والآن آن الأوان مع منى خليل وعلاقة الأزواج كقدوة للأبناء. ضيفتي هي الأستاذة غادة كامل، استشاري العلاقات الأسرية. أهلا بك أستاذة غادة، ورمضان كريم، وكل سنة وحضرتك بألف خير. كل سنة وحضرتك طيبة يا أستاذة منى، كل سنة والأمة الإسلامية كلها بخير. رمضان كريم علينا كلنا، يا رب يكون رمضان السنة دي أمل وخير وبركة ورحمة من رب العالمين. سعيدة جدا بوجودي النهاردة فآن الأوان ومع حضرتك. رمضان شهر الخير والكرم وشهر الهنا كمان، وعلشان نحقق كل هذه المفاهيم علينا احنا كأزواج اننا نكون قدوة ومثل اعلى. وبقول ان آن الأوان ان فعلا كل زوج يعرف الدور اللي عليه، وكل زوجة ايضا تحاول ان هي تتحدى اي ظروف وتعرف الدور اللي عليها. ولازم الاثنين يفهموا ان في اطفال بيتعلموا كل حاجه اولا من بابا ومن ماما. واحنا بنربي اولادنا لازم نكون عارفين كويس قوي ان اطفالنا بيجوا للدنيا صفحه بيضه، ما عندهمش خوف او قلق. علشان كده احنا لازم نسيب اولادنا يعبروا عن احساسهم ومشاعرهم حتى لو كانت الاحاسيس دي بالسلب. الصح هنا إن أنا أحول أحاسيس أو مشاعر طفلي دي للإيجاب، لأن لو عودت طفلي من البداية إنه يعبر عن إحساسه في أي موقف ممكن يحصل له حتى لو كان غلط، وأنا أصحح الغلط دول، هطلع طفل سوي، هطلع طفل ما بيخافش، هطلع طفل عنده ثقة في نفسه. ودي أهم حاجة في التربية، لازم الطفل دايما يشوف بابا وماما وهم بيتعاملوا بالرحمة والمودة واللين. أطفالنا دايماً بيقلدوا كل تصرف لبابا وماما، علشان كده ما ينفعش أعمل أي تصرف قدامهم ما يكونش دي مبرر، يعني ما ينفعش أكذب، ما ينفعش أهين، ما ينفعش أغلط. كمان ما ينفعش أن أنا أقلل من قيمة أو قدر ابني في أي شيء، حتى لو الشيء اللي بيعمله دوت من وجهة نظري حاجة صغيرة وبسيطة، لكن بالنسبة له هو ده إنجاز كبير جدا. حاجات صغيرة وبسيطة جدا لازم ناخد بالنا منها، لازم يكون عندنا الوعي الكافي إن إحنا نطور من نفسنا سواء بابا أو ماما، علشان خاطر نعرف نتعامل مع أولادنا في أي مشكلة ممكن تقابلنا. أستاذة غادة، فعلا زي ما حضرتك بتقولي، التقدير، تقدير لكل ما يقوم به الأبناء حتى لو كانت أعمال صغيرة، أيضا تقدير الزوج لزوجته والعكس، بكلمات الثناء الجميلة، شكرا، كتر خيرك، ربنا يديك الصحة، ربنا يخليك لينا. هذه والله الجمل إذا كانت بسيطة حتى في عدد حروفها أو في كلماتها، ولكن بتدي شعور كده وبتدي إحساس وبتدي تشجيع ودفع قوية جدا لأن تعمل أكثر ولأن يعمل أكثر من أجل إسعاد كل أفراد الأسرة. حقيقي مفيش أحسن من التقدير والإحتواء ما بين الطرفين، ده الذكاء العاطفي، الذكاء العاطفي اللي لازم يكون ما بين الزوجين، اللي بيخلي كل واحد فيهم يحس بالتاني ويكون واقف جنبه وقت الحاجة ووقت الشدة، وكمان يبقى من جواه راضي وفرحان. العالم دانيال هوفمان من أكتر الناس اللي اتكلموا عن الذكاء العاطفي وفايدته في الأسرة وفي العلاقة الأسرية عامة. الذكاء العاطفي ده اللي بيخلينا إحنا إزاي نقدر ونحس ونفهم مشاعرنا ومشاعر اللي قدامنا، كمان نقدر نتحكم في العلاقات ويكون عندنا تحفيز لنفسنا وتحفيز للأشخاص اللي قدامنا. في حاجات كتيرة قوي الراجل بيعشقها في الست، لأن الراجل دايما عقلاني، بيفكر بعقله، بيفكر بالاستقرار دايما في البيت وفي الأسرة وفي المجتمع حتى في العاطفة، لكن الست دايما بتفكر بعاطفتها أكتر من عقلها، علشان كده دايما تلاقي الست تمتص غضب الراجل، تلاقيها معاه في المواقف والأزمات، لو راجع من برة تعبان فعلا بتبقى واقفه جنبه بتهيئ له الجو الهادي في البيت، الاكل، الاحساس، المشاعر، تهوينها عليه بالكلام وبالافعال وبالمواقف بيخليه هو يحتويها ويحترمها من الجانب الاخر، خليه هو كمان يحس بيها ويطبطب عليها. دي العلاقه المتبادله اللي لازم تكون ما بين الراجل والست. الموضوع ده هيفرق تماما ما بين الزوجين، ان هي تقدره وتحتويه بالمواقف والافعال وهو كمان. عزيزتي المستمعة، وفي ظل الدعوة إلى الجلوس بالبيت والتجمع حول المائدة على الإفطار، الشيف ريهام عزمي عدت لنا مائدة رمضان اليوم. صباح الخير وأهلا بمستمعات برنامج ربات البيوت، كل سنة وحضراتكم طيبين، ويا رب ينعاد عليكم رمضان بالخير واليمن والبركات. قائمة الفطار المقترحة النهاردة هي شوربة خرشوف، بيكاتا بالمشروم، رز بالخلطة، سلطة خضراء، والحلو قطايف بدون آلية محشية كريمة شوكولاتة قبل للدهن ومزينة بالبندق المجروش، جنبهم المشروب الرمضاني قمر الدين. هقدم لحضراتكم النهاردة طريقة عمل الرز بالخلطة. بغسل كوبايتين رز بالطريقة المعتادة وبسيبهم في مصفى عدد من الساعات لحد تمام الجفاف. بجهز السوائل وهي عبارة عن 3 معالق كبار سكر، بيتم حرقهم لحد لما يتلونوا باللون البني ويوصلوا لمرحلة الكرملة. بعدين بضيف عليهم 3 أكواب من الشوربة المغلية وبقلب، بضيف ملح وفلفل حسب الذوق وحسب الرغبة وحسب كمية الملح اللي محطوطة في الشوربة، زائد فص مستيكة، زائد 5 فصوص حبهان، وعندي معلقة كبيرة قرفة ونص معلقة صغيرة قرنفل. بسيب خليط الشوربة بتاعي يغلي كويس 2-3 دقايق مع بعض، وبعدين بسيبه على جنب. في إناء تاني ببدأ في تحمير الرز بتاعي، بإن أنا بضيف الحلة بتاعتي 3 معالق كبار زيت زائد 2 معلقة كبيرة سمن، وبعد السمن ما بتسيح وتسخن شوية ببدأ في إضافة الرز الجاف تماما. ببدأ أحمر الرز بتاعي بأن أنا بهدي عليه النار وبفضل أقلب تقليب مستمر أو هز الحلة لحد لما يوصل لدرجة من اللون البني، ممكن يبقى بني فاتح أو بني غامق حسب الذوق. لما بيوصل للدرجة دي من اللون ببدأ أضيف عليه خليط السوائل المجهز اللي كان متساب على جنب. المرقة أو خليط المرقة بيتضاف على الرز بعد تصفيته، كمان بخلي بالي ان انا ببعد وشي عن البخار المتصاعد. ببدأ اضيف حوالي تلت كوباية زبيب، وده اختياري، وبعدين بسيب الحلة بتاعتي تغلي على نار عالية حوالي 5 دقايق، وبعدين بهدي النار عليها وغطيها واسيبها تستوي على النار الهادية حوالي نص ساعة او حتى تمام النضج. بجهز اللوز عشان اجمل بيه الوجه بان انا بغليه مع مية حوالي 3 دقايق على النار، وبعدين بقشره، وبعدين بقسمه بالسكينة، وبعدين بحمره في زيت غزير لغاية لما ياخد اللون البني الفاتح او الاشقر الغامق. بجمل بيه وش الرز وبيقدم. بتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم، وبألف هنا كما حضراتكم ريها معزي. عزيزتي المستمعة، والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي وحبايبي، صباح الخير. صباح الخير على كل اللي بيسمعوني، اللي بيسمعوا ماما سميرة وبيستفيدوا من نصايحها الكتيرة. النهاردة سمعت جملة جميلة من بنوتة زي العسل. هي بنت جارتي خبطت عليا الصبح وقالت لي: يا طنط، عمو اللي بياخد الزبالة مجاش النهاردة. قلت لها: إيه؟ مين يا حبيبتي؟ قالت لي: عمو اللي بياخد الزبالة. الحقيقة يا حبيبي أنا انبهرت برقتها وأسلوبها الراقي المتواضع الجميل اللي كانت بتتكلم بيه عن عامل النظافة. كانت ملهمة ليا، عشان عايزة أحكي لكم حاجة النهاردة. نصيحتي ليكو إنكو تعلموا أولادكم التواضع والأدب والتهذيب في الكلام عن إخواننا اللي ربنا جعلهم مساعدين لينا في الحياة. بسمع بعض الأطفال أو الشباب لما بيتكلموا عن عامل النظافة أو السايس أو عامل الدليفري أو الست اللي بتساعدنا في البيت، بيكون أسلوبهم متعالي وأحياناً غليظ، أمر ونهي، وده شيء قاسي جداً مش مقبول أبداً. إحنا دورنا كبير مع أولادنا، لازم نعلمهم التواضع في التعامل مع كل الناس، ونعرفهم إن ممكن نكون في مكانهم. يا ترى وقتها هنحب الناس تعاملنا إزاي؟ كلمة من فضلك، كلمة لو سمحت وأستأذنك وشكرا، مش هتكلفهم حاجة لكن معناها كبير جدا عند التانيين. إحنا مش لازم نعلم ولادنا بالأمر والنهي والشدة، لا، كفاية إننا نكون قدوة ليهم، نعمل الصح قدامهم. يعني مثلا ولادي قاعدين وأنا موجودة أقول للست اللي بتشتغل: من فضلك يا دادة هاتي كوباية مية. كلمة من فضلك دي هيتعلموها ولادي لما يجوا يطلبوا منها أي حاجة. بالتأكيد الولاد هيقلدونا، خصوصا لو شافوا نتيجة التصرف ده قدام عينيهم، رضا وتقدير وامتنان من عامل النظافة أو من الست اللي بتساعدنا. لما أقول لعامل النظافة أنا متشكر، وأقول للست اللي بتساعدنا في البيت لما أطلب منها حاجة: من فضلك هتيلي ده، وبعدين لما تجيب أقول لها متشكرة، كل ده هيعلم ولادنا إن إحنا نقبل اعتذار الدريفري لما يتأخر، ونقول له: معلش حصل خير. دي نصيحة ماما سميرة ليكم، ولسه عندي نصايح كتيرة، لو حبيتوها استنوني واستنوها، تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، وسوق على مهلك في رمضان، وهذه النصائح المرورية. صباح الخير لكل مستمعي إذاعة البرنامج العام. النهاردة بنتكلم في مجموعة الحلقات بتاعتنا عن السيارات والمرور والصيانة. نتكلم النهاردة عن أهمية الصيانة الدورية للمركبة بالذات في رمضان. احنا دايما بنتكلم على الصيانة الدورية، هي الصيانة ليست تغيير زيت وفلتر المحرك. الصيانة الدورية للمركبة بتتكون من نقاط عديدة جدا. عندنا اشياء كتير جدا ممكن تتغير، واشياء كتير ممكن نأكد على تربطها، واشياء بنبص عليها عشان عدم وجود تسريبات زيوت او مية من المحرك بتاعنا، واجزاء في العفشة بنبص عليها عشان نتأكد ان المجموعة بتاعتنا كويسة. وأهم عندنا مكون هو مكون الفرامل، لأن الفرامل دي عندنا بتتكون من تيل الفرامل وطنابير الفرامل وخراطيم الفرامل. نجد أن احنا عندنا بعض الخراطيم نتيجة للإهمال في عمليات الصيانة الدورية يحدث لها تشقق. التشقق ده لأنها عبارة عن مطاط، فبيحصل أنها بتتشقق مننا وإحنا بناخدش بالنا، يبدأ يظهر منها مشكلة تسريب زيت الفرامل، إلى أننا نوصل في مرحلة معينة أن احنا ندوس فرامل نجد ان السيارة لا يوجد بيها فرامل، ودي مشكلة كبيرة. ليه؟ لانها بتتسبب وجود حادث في السيارة، الحادث ده ممكن يكلفنا كتير جدا. عدم تغيير الزيت والفلتر بيؤدي الى مشاكل في الموتور بتاعنا، عدم تغيير فلتر البنزين او انسداده او مشكلة في الرشاشات الموجودة داخل المحرك، دي بتعمل لنا مشكلة لانها احيانا بيظهر عنها دخنة كبيرة جدا، ودخنة لونها اسود بتبدأ تلوث الجو عندنا واحنا ماشيين، واحنا مش واخدين بالنا من هذا التلوث اللي بيحصل نتيجة لوجود استهلاك بنزين عالي جدا في المركبة بتاعتنا، من غير ما نعرف ان احنا عندنا رشاش بيسيل او رشاش تالف، او عندنا طلمبة الحقن بتاعتنا او طلمبة البنزين بتاعتنا تلفة، فبتضخ كمية كبيرة من الوقود، وده ما بيلاقيش كمية هواء تقابله فيسبب ان هو يطلع كمية كبيرة من الدخان. عدم الصيانة الدورية بيحصل عنها مشاكل في الموتور، لان احيانا بيحصل تسريب زيوت في المحرك نفسه، وده بيحصل ان بيحصل عندنا مشاكل في المحرك وفي البساتين بتاعته، ويبدأ العربية بتاعتنا تاكل زيت، وهنا نجد دخنة كبيرة جدا لونها أبيض بتخرج من الشكمان بتاع العربية. ويتساءل البعض عن عدم الالتزام بالصيانة الدورية للمركبة، وإيه سبب اللون الأبيض؟ لأن احنا عندنا اللون الأبيض ده نتيجة لتسريب زيوت المحرك، ودي اللي بتتحرق مع البنزين والهواء فبيطلع لونها أبيض جدا. لكن قلنا قبل كده ان الدخان الأسود نتيجة لاستهلاك بنزين عالي جدا، لا يجد كمية هواء تحرقه فبيطلع معانا الدخنة بشكل كبير جدا، وكل دي بتعتبر من العوامل الملوثة للجو. وفي الآخر احنا دايما بنتمنى لكم السلامة على الطرق المصرية في ظل وجود الشبكة القومية للطرق. المهندس جمال عسكر، خبير قطاع السيارات. عزيزتي المستمعة، وإلى كل ما هو صحي ومفيد في رمضان استمعي إلى هذا اللقاء. دكتور سعيد متولي استشاري الصحة والتغذية العلاجية. دكتور سعيد، شرب الشاي بعد تناول الإفطار هو عادة عند كثير من المصريين، مدى صحة هذه العادة؟ علشان في رمضان وعلشان الناس اللي عايزة تشرب شاي، واحنا اتفقنا ان الشاي هيكون بعد صلاة التراويح ومرة واحدة وقبل النوم بفترة كافية، علشان كم الكافيينات اللي موجودة في الشاي ما تأثرش على اخراج كم من المية. واحيانا بنشرب الشاي عشان اتعودنا عليه، وكمان احيانا يقولك انا بحبس بعد الأكل بشاي. هو الحقيقة تعودك على الشاي وكمان طعم الحلو اللي بتغير بيه طعم الأكل هو ده تعود فقط، لكن له كم من الفوائد وكم كمان من الأضرار. أما إن أكزالات الشاي والكافيينات وحمض التانيك اللي موجودين في الشاي بيمنعوا امتصاص الحديد وكم كبير من العناصر الأخرى اللي موجودة في الأكل، يبقى أنا أكلت وأكني ما أكلتش. علشان كده خاصة اللي بشرب طبعا شاي تقيل، والشاي له فوائد كتير جدا، يعني يعني دايما الكوليسترول الضار مش موجود عند الناس اللي بيشربوا شاي تقيل. الصعيد ما فيهوش كوليسترول غير الناس المرفهين قوي اللي ما بيشربوش شاي. يعني دكتور سعيد ايضا يعني كيف نعد الشاي ليكون شاي صحي؟ اقدر اعمل شاي صحي ايه؟ علشان الشاي يبقى صحي يبقى لازم الميه اللي بتغلي ما تتعرضش او يتحط فيها الشاي لمده اكتر من 3 دقائق. يبقى انا المفترض بحط الشاي، وبلاش موضوع الكاتل رجاء له أضرار. موضوع ان احط الشاي في باكت برضو له أضرار كتيرة جدا، خاصة المادة البيضاء اللي بتبقى في ورقة الباكت. وان كان الباكت ان انا بس يبقى اشرب شاي بدون تفل، ممكن اصفي المية ويبقى الشاي جميل جدا وصحي. ان انا احاول اعمل المية تغلي او تقرب تغلي، احط عليها الشاي وبعد كده انزل المية واسيبها لمدة دقيقة كمان، يبقى دقيقة الشاي في المية ودقيقة كمان بعد ما انزل البراد او الكنكة من النار، بعد كده ابدا اصفي الشاي بتاعي واشربه. ده تقريبا شاي كويس طبعا بعد الاكل بساعتين. وان انا احاول ما كترش السكريات فيه، لان السكر العالي له اضرار، واتكلمنا قبل كده في الموضوع ده. احاول يبقى درجه التسكير بتاعتي قدر او ادنى معدلات تحملي للشاي، والشاي مش بكتره. احيانا لو شربت نص كوبايه بيكون جميل جدا وممتع. واتمنى شاي دايما كويس، واحنا قلنا ان الشاي له فوائد ومش كله اضرار. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. ندعو الله أن يتقبل فيه الصيام والقيام، وأن ينعم على مصرنا بالأمن والأمان والرخاء. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلا سالم.